وفي قوله لا أحبس البرد إشعار لا أحبس الورد أحسن. نعم ما يحبسه ولا جاه رسولهم مثلا وجلس عنده يوم قال بيرجع ما يقولوا لا اجلس بات اجلس عقبه لا متى ما أراد الرجوع خلاص يرجعه. وفي قوله لا أحبس البرد نعم لا أحبس البرد البرد جمع بريد البريد الذي يرسل رسول إلى جهة من الجهات نعم إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا وأما رده من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشر وأما الرسل فلهم حكم آخر نعم الرسل لهم حكم آخر يرجعهم أما كونه يجي مسلم ويرجعوا على الكفار هذا إذا كان فيه شرط على أن من جاءك له مسلم ترجعه فهو يفي بالشرط إذا لم يكن شرط وجاء وأسلم ما يرجعوا عليه إذا ما لم يكن فيه شرط نعم يقول سائل إمام صلى العشاء 5 ركعات وفي الركعة الخامسة قلنا له سبحان الله ولم يجلس فهل نتبعه في ذلك الزيادة على أساس قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به لا لا إذا مثلا صلى أتى بزود ركعة سواء الرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر أو خامسة في الرباعية فإنه لا يجوز للمأمومين أن يتابعوه بل يسبحوا به فإن رجع وإلا جلسوا ينتظرونه فإذا سلم سلموا معه وهم مخيرون بين أمرين إذا قام إلى خامسة متأكدين سبحون به ويتركونه يقرؤون التشهد فمن أراد منهم إذا كمل التشهد ينوي الانفراد ويسلم وتتم صلاته ومن أراد يكمل التشهد وينتظر حتى يكمل صلاته ويسلم ويسلمون معه هكذا ذكر العلماء رحمهم الله أنهم مخيرون بين هذا إما أن ينتظر ويسلم معه وإما أن ينوي الانفراد ويكمل التشهد ويسلم وتنتهي صلاته سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.